معز من أطاعه واتقاه، مذل من خالف أمره وعصاه، سبحانه من توكل عليه كفاه، ومن اتقاه وقاه، ومن أقرضه أعطاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقدس في أسمائه وجل في علاه. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم لقاه. أما بعد، فطبتم جميعا أيها الإخوة الأعزاء، وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. والله الكريم أسأل الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة على ذكره ودعائه وشكره والسماع عنه وعن رسوله أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على مثل ذلك، وفي الآخرة مع سيد النبيين وإمام المتقين وقدوة الغر المحجلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. ثم هيا بنا أيها الإخوة، وقد تعلقت القلوب بحبيب القلوب، هيا بنا لنواصل الحديث عن أعظم تاريخ وأطهر سيرة وأصدق حكاية وأعظم رواية عن سيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع اللقاء 45 من هذه اللقاءات الكريمة، ولقد كان حديثنا كما اعتدنا تلخيص ما تأخر من الكلام، فإنه قد تكلمنا في المحاضرة الماضية عن الحدث الذي كان في آخر العام السادس من الهجرة النبوية المباركة، تكلمنا عن غزوة الغابة أي غزوة ذي قرد، التي كان بطلها يومها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. وتكلمنا أيضا عن غزوة خيبر التي كانت في العام السابع من الهجرة في شهر الله المحرم، تحدثنا عن سببها والعدد الذي خرج فيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحدثنا عن البطولة التي سجلها يومها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان صاحب الراية يومها، فإنه الفارس المقدام والبطل المغوار والرجل الذي لا يعرف الهروب ولا الفرار، إنه الأسد الغالب علي بن أبي طالب، الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية للإمام أحمد وهي حسنة الإسناد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الراية يومها وقال: من يأخذ هذه بحقها؟ فأقبل رجل يريد أن يأخذها فقال: أمط، ابتعد. ثم أقبل رجل ثان فقال: أمط، أي ابتعد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي كرم وجه محمد لأعطينها اليوم رجلا لا يفر، يعني رجلا لا يهرب. ثم قال: هاك يا علي. فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ففتح الله على يديه خيبر وفدك حتى أتى بعجوتهما وقديدهما، رواه أحمد. ورأينا أن أول حصن فتحه المسلمون يومها هو حصن ناعم الذي كان أشد الحصون والقلاع. ثم إن كلمة خيبر، عندما عدت إلى معاجم اللغة وجدت أن خيبر معناها لغة القلعة، فسميت بذلك لكثرة قلاعها ومناعتها، وهي منطقة جبلية معروفة تبعد عن المدينة مسافة. فإن أهل الإسلام يومها أول ما فتحوا أمنع وأصعب الحصون والقلاع، وهو حصن ناعم الذي كان يترأسه مرحب الخبيث الذي قضي عليه على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أيضا ممن يسكن هذه القلعة عامر ذو الخمسة أذرع الذي وفق الله جل جلاله عليا أيضا للقضاء عليه. وها هم المسلمون أيضا يتقدمون لفتح بقية خيبر، فإنه لم يزل أمامهم قلاع كثيرة وحصون منيعة، فها هو الحصن الثاني يعتقبهم ويعترض طريقهم، وهو حصن منيع أيضا وشديد وعسير، وهو حصن الصعب بن معاذ. وكانت الحصون تسمى بأسماء رؤساء القبائل فيه أو رؤساء العشائر والبطون. فتقدم المسلمون ليقتحموا هذا الحصن فوجدوه منيعا، فاستعانوا بالله سبحانه وتعالى على ذلك. وكان الذي تقدم كتيبة أهل الإسلام لهذا الحصن الصحابي الجليل الحباب بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وراءه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاشتد عليهم هذا الحصن. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الله تعالى دعوة خاصة أن يفتح الله تعالى على أصحابه، فجرى ما جرى من القتال المرير حتى ظفر المسلمون ولله الحمد بهذا الحصن. وكان في مقدمتهم قبيلة من الأنصار يقال لهم بنو أسلم، فانتصر أهل الإسلام وفتحوه بعون الله سبحانه، وقد أصابهم في ذلك اليوم جوع شديد، جاعوا جوعا عظيما حتى بلغهم الجهد. انظروا إلى التضحية لأجل رفع راية لا إله إلا الله وإلى صبر الرجال، أصابهم جوع شديد، فلقد نفدت أزوادهم مع أن خيبر كثرت فيها الأموال وكثرت فيها التمور والثمار، لكنهم ما انشغلوا بذلك لأنه لا وقت للطعام الآن. أصابهم جوع شديد حتى أنهم ما وجدوا شيئا يأكلونه إلا لحوم الحمير الأهلية، فذبحوا الحمير يومها وجعلوها في القدور من أجل أكلها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا القدور وضعت على النيران، قال ما هذه؟ قالوا حمر أهلية يا رسول الله، حمير. فقال صلى الله عليه وسلم اكفؤوها واكسروا الآنية، فنهى عن ذلك. وأمر أبا طلحة الأنصاري، وكان رجلا جهير الصوت لا يحتاج لميكروفون، أن ينادي في الناس إن الله تعالى ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس، نجسة، لأن الحمار الأهلي نجس لا يجوز أكله حتى ولو ذبح، فإن عدم طهارة اللحم لا تبيحه الزكاة، فالشيء الذي يكون نجسا حتى ولو ذكي وذبح وذكر اسم الله عليه فإنه يبقى نجسا. وجاء في صحيح البخاري من حديث علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن الحمر الأهلية. ومتعة النساء المراد بها زواج المتعة، وهو أن يتزوج رجل بامرأة ويقدر بينه وبينها مدة وزمن معين، يقول لتزوجك لسنة مثلا أو سنتين ثم كل واحد يذهب إلى حاله، هذا كان يسمى بزواج المتعة. فأبيح في فترة ثم حرمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وصرح في بعض الروايات الصحيحة أنه قال فإنه حرام إلى يوم القيامة، وهذا خبر وحكم لا يدخله النسخ بأي حال من الأحوال، لا يمكن أن يصير حلالا. والعجيب أيها الإخوة أن الروافض من الشيعة الذين ينتسبون لعلي بن أبي طالب يرون إباحة زواج المتعة، مع أن ممن روى الحديث في التحريم من؟ علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما. فاحفظوا هذه الأدلة حتى تردوا عليهم، لأنهم يرون بجواز زواج المتعة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة عن هذا النوع من الزواج، لأنه ظلم للمرأة، كيف يتزوج شخص بامرأة لمدة معينة ثم بعد ذلك يطلقها لتبقى هكذا مكسورة الجناح تتخبط في، لا أقول في عارها، وإنما تعالج حزنها وظلام بيتها وفراغ أو كفء ما في صحفتها. ونهاهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية وعلل ذلك بأنها رجس أي نجسة. فعلم من هذا أن لحوم الحمير نجس فلا يؤكل الحمار. وجاء في رواية للبخاري من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية في خيبر وأباح لحوم الفرس أي لحوم الخيل. لحوم الخيل أباحها لأنها طاهرة بخلاف لحوم الحمير. ويؤخذ من هذا أيضا أن لحوم الحمر الوحشية جائز ولا حرج فيه. ففرق بين الحمار الأهلي الذي يعيش عند الناس ويحمل الأثقال ويركبه الناس وبين الحمار الوحشي. فالحمار الوحشي المعروف المخطط هذا مباح ولا حرج فيه، وقد اصطاده الصعب بن جثامة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأكل منه بعض الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهكذا فتح الله جل جلاله على الحباب بن منذر مع أصحابه فوفقهم لفتح هذا الحصن وهذه القلعة، حصن صعب بن معاذ. ثم بعد ذلك انطلق المسلمون ليفتحوا الحصن الذي يليه وهو حصن الزبير. وكان أهل الإسلام قد ضربوا على حصن الصعب بن معاذ الحصار 3 أيام، لم يكن الأمر هينا ولا يسيرا. والحصن الذي يليه حصن الزبير أيضا وجدوه منيعا، لكنهم تعجبوا، وجدوا أن القوم كأن القوم لا يبالون بتواجد المسلمين أو بوجود المسلمين على عتبات بيوتهم وتحت أسوار قلعتهم. فشاء الله سبحانه أن يعز جند الحق برجل فاجر من قبل هؤلاء، وإن الله تعالى ليعز هذا الدين بالرجل الفاجر. فأقبل رجل من سكان هذه القلعة وهو على كفره يقول يا أبا القاسم إنك لو مكثت أمام حصنهم شهرا ما بالوا، لا يبالوا، فإن لهم عيونا ومياها تحت الأرض ينزلون بالليل فيشربون منها، ثم بعد ذلك يتحصنون في حصنهم وقلعتهم فلا تستطيع أن تصل إليهم، فامنع عنهم شربهم، فإنك إذا منعت عنهم ذلك فإنهم خضعوا إليك. شوف من عند الله. فقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإصدار الأمر أن يذهب بعض الصحابة إلى هذه العيون وهذه الآبار حتى يقطعوا الماء والشراب على أهل هذه القلعة. وفي هذا دليل على جواز تعطيش العدو من أجل النكاية به، حتى وفق الله جل جلاله المسلمين إلى فتح هذه القلعة أيضا. وكان من يتبقى مع أنه قد يدور القتال المرير ويستشهد من يستشهد من أهل الإسلام، نعم، لكن يفر من يفر من أهل هذه الحصون إلى الحصن الذي يليه، لأنه حصن بعد حصن، حصن بعد حصن، كما قال الله عز وجل في حقهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. ففروا هذه المرة إلى الحصن الذي يليه وهو حصن أبي، فروا إليه. ولما فروا إليه خرج من هذا الحصن بطلان من بطلانه أو من أبطالهم كما يزعمون من أجل المبارزة. فخرج بطلان من أبطال الصحابة رضي الله عنهما، منهما الصحابي الجليل صاحب العصابة الحمراء الذي أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد بحقه، إنه أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه وأرضاه. فتقدم حتى وفقه الله عز وجل للقضاء على أحدهما، ثم تسلل إلى داخل القلعة فتبعه أصحابه من المسلمين ودار ما دار داخلها حتى وفق الله هؤلاء إلى فتح هذه القلعة أيضا. وظل أهل كل قلعة كما قلت آنفا يفرون إلى القلعة التي تليها، إلى أن دخلوا إلى أمنع القلاع وأشدها، لأنها كانت مرتفعة وهي ما تسمى بقلعة النزار وحصن النزار. وكان هذا الحصن على مرتفع من جبل، فلقد تحصن فيه أعداء الرسل وفروا إليه فرارا الفئران في جحورها، وظلوا يرشقون المسلمين بالنبال والسهام ويرمون الحجارة، فما وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدا إلا أن أمر أصحابه بأن يستعمل المنجنيق، فإن الله تعالى وفق أهل الإسلام من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتحوا الحصن الثاني وهو حصن الصعب بن معاذ، وجدوا فيه بعض الدبابات والمنجنيقات فأخذوها كغنيمة. وهنا لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الحصن حصن النزار لا يمكن أن تصل إليه الخيل ولا يمكن أن يتسلل إليه الرجال، فلقد كان في قمة جبل، فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ أمر بأن ينصب المنجنيق، والمنجنيق تعرفون الآلة هذه التي يوضع فيها الحجارة وتقذف من بعيد، أمر بأن ينصب وأن يقذف هؤلاء من أجل أن تكسر حصونهم حتى يتسلل إليها الصحابة رضي الله عنهم. وفعلا أمر بذلك مع أن القوم كان من بينهم ذراريهم ونساءهم، لكن كما قال أهل العلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد النساء والأطفال، فإنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ففرق بين أن يقصد النساء والذرية فهذا لا يجوز في الإسلام، بخلاف ما لو لم يقصدوا فانجروا أو كر عليهم أهلوهم أو مقاتلتهم، فرق بين هذا وهذا، لأن هذا لا بد منه. فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يضرب هذا الحصن بالمنجنيق، وفعلا جعل المنجنيق يقذفهم وتكسر هذا الحصن وفتحت فيه فتحات عظيمة، وتسلل الصحابة رضي الله عنهم إلى حصن النزار، ودارت مواجهة عظيمة، قيل إنه قد استشهد فيها جماعة من أهل الإسلام، قيل إنهم 10، حتى وفق الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى فتح الشطر الأول من خيبر، لأننا سبق وأن قلنا أن خيبر تنقسم لقسمين، فإنه قد قسمت إلى شطرين، الشطر الأول هو الذي وقع فيه ما وقع، هذا كله قد فتحه الله عز وجل عنه، وبقي الآن الحصن الشطر الثاني الذي يسمى بالكتيبة، وفيه 3 حصون، حصن الوطيح وحصن القموس وحصن السلالم. وحصن القموس هذا حصن ابن أبي الحقيق، وهو أحد زعماء بني النضير الذي نزل في خيبر واستقبله أهلها، وهنا بقيت البقية منهم فاجتمعوا في هذه الحصون 3 في هذا الشطر الثاني من خيبر. الشطر الأول خلاص فتح، فتحه الله سبحانه بتأييد نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبقي الشطر الثاني، فضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم حصارا طويلا دام 14 يوما بلياليها وهو يحاصرهم صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أهل هذه الحصون أنهم لا فرار لهم من قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نزلوا ليسألوا الرسول الصلح، وقد أصيب الصحابة يومها أيها الأخيار، نعم، ونالوا ما نالوا. فهذا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كما خرج البخاري من حديث أسلم بن يزيد قال كنت عند سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فرأيت ضربة في رجله، فسألت فقلت ما هذه الضربة يا أبا مسلم؟ قال هي ضربة ضربتها في يوم خيبر، حتى قال الناس إنه قد أصيب سلمة، ظنوا أنه سيهلك على إثرها. يقول فأقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها 3 نفثات فلم أشتكي إلى الساعة هذه، هكذا 3 نفثات فذهب الوجع، بقي إلا الأثر فقط، أما الوجع والألم فذهب ببركة نفثه صلى الله عليه وسلم وريقه، بل والله لقد صدق يومها بعض الأعراب، وإليكم هذه المواقف التي يقشعر لها الجلد. هذا رجل من الأعرابي يأتي يومها ليشارك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد صدق الله ورسوله، فلقد خرج النسائي بسند صححه الألباني من حديث شداد بن الهادي رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وأراد أن يهاجر معه، فأذن له، ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا الأعرابي، والأعراب بدو، والأعراب في الأصل يغلب عليهم ماذا؟ الجهل بالدين، وكذلك يغلب عليهم النفاق، كما قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. لكن هذا الأغلب فقط، فقد يوجد منهم من هو أصدق من أهل المدن. نعم، والمثال هذا الذي سنذكره. فأسلم هذا الرجل وهاجر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان يوم خيبر وغنم النبي صلى الله عليه وسلم ما غنم، قسم الغنائم أو بعضها على أصحابه وجعل له قسما، يعني نصيبا من الغنيمة في ذلك اليوم. والصحابة كما قلت لكم سمعوا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم به والعناية به حتى يؤلف قلبه على أي شيء؟ على الإسلام. وكان يرعى ظهورهم، يعني أنه كان يرعى لهم الرواحل التي كانوا يرتحلونها، كان هو الذي يباشر رعي إبلهم. فلما أقبل من الرعي قالوا هذا قسم لك. قال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما فرح به، أخذ هذا القسم وهذا النصيب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا؟ قال قسم قسمته لك. قال والله ما على هذا اتبعتك، وإنما اتبعتك على أن أخرج معك فأرمى ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأضرب بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. فلم يلبثوا طويلا حتى نهضوا في قتال العدو، وخرج هذا الرجل فأتي به محمولا مضروبا في هذا المكان، حمله الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه من بعيد ورأى السهم في حلقه قال أهوه؟ أهوه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه. واسمع، قام صلى الله عليه وسلم فنزع جبته الشريفة ليكفنه فيها، ثم قام ليصلي عليه، فسمع الصحابة هذه الدعوة وبالله عليك اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك ولقيك شهيدا وإني أشهد على ذلك. انظر لهذا الموقف منه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على جواز تكفين الشهيد، فإن الشهيد يكفن وإن كانت لا تنزع عنه ثيابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتكفين شهداء أحد وقلت الأثواب يومها، فأمر بأن يجمع في الثوب الواحد بين الرجل والرجلين أو بين الرجلين والثلاثة والأكثر. وكذلك فيه دليل على جواز الصلاة على الشهيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه أنه لم يصلي على شهداء أحد، وكذلك أثر عنه أنه صلى عليه، وأنه صلى على حمزة رضي الله عنه وكبر عليه 9 تكبيرات. فالشهيد قد يصلى عليه وقد لا يصلى عليه، يجوز الصلاة عليه وكذلك يمكن أن لا يصلى عليه، لأن الصلاة على الميت وصلاة الجنازة شفاعة، والشهيد يشفع في 70 من أهله فهو شافع. وهكذا لقي الله هذا الرجل على الصدق، فإنه صدق الله. وانظر إلى صدقه، فالأعراب كما قلت لكم يغلب عليهم الجفاء والنفاق لكن قد يصدقون. فالله يقول: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. وفيه فائدة أيضا، أن الإنسان عليه أن يجعل همه الفوز بالجنة والنجاة من النار والدخول في مرضاة الله سبحانه، فمتاع الدنيا قليل ومتاع الدنيا زائل. فهذا الرجل قسم له قسم من الغنيمة لكن احتقره، قال والله ما على هذا اتبعته. فإلى الذين يريدون أن يأكلوا الخبز بالإسلام، إلى الذين يريدوا أن يبنوا مجدا وسمعة لهم على حساب دين الله سبحانه، إلى الذين أدركوا أن الإسلام كما يقول الآن بعضهم مشروع ناجح، مشروع مادي ناجح لبعض الجاليات في بعض البلاد التي يوجد فيها المسلمون، نقول لهم اتقوا الله رب العالمين، اتقوا الله ربكم، واصدقوا في نيتكم، وأخلصوا لله عز وجل العمل، فإن الدنيا متاعها قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ويأتي رجل على الشرك، عبد أسود من أهل الحبشة، كان يرعى غنما لبعض أهل خيبر، لما سمع بأهل خيبر أنهم جعلوا يعدون العدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يسأله الرجل المشرك وداخل القلاع فرأى الناس يعدون إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء يسأل الناس أهل خيبر ماذا أنتم فاعلون؟ قالوا نخرج إلى هذا الذي يزعم أنه نبي لأنهم لا يعتقدون أنه نبي يقولون أنه دعي يعني يدعي النبوة نخرج إلى هذا الذي يزعم أنه نبي قال نبي فوقع في قلبه كلمة نبي فعظمت في قلبه فخرج بهذه الغنم للراعي قال والله أمر عليه فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تقول وما الذي تدعو إليه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحتقر أحدا يعرض دعوته على كل شخص سمعتم تلخيص المحاضرة الماضية عرض دعوته على من؟ على الملوك والرؤساء وسادة القوم وسادات الشعوب وها هو يعرض دعوته الآن على عبد أسود حبشي راعي للغنم ما الذي تقول؟ وما الذي تدعو إليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن لا يعبد إلا الله قال فإن آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه أأدخل الجنة قال نعم إن مت على ذلك نعم إن مت على ذلك قال يا رسول الله فآمن شهد شهادة الحق قال يا رسول الله إن هذه الغنم أنا أمانة عندي ائتمنني عليها صاحبها فما الذي أفعله بها وأسمع إلى تربية محمد صلى الله عليه وسلم قال اضرب في وجوهها بالحصباء فإنها سوف تعود إلى صاحبها فأخذ هذا العبد الأسود حفنة من التراب والحصى ثم ضرب في وجوه الغنم وقال عودي إلى صاحبك فوالله لأصحبك بعد اليوم فعادت الغنم إلى سيدها ما هذا؟ ما هذا؟ وأقبلت الغنم إلى سيدها فلما رآها سيدها عرف أن هذا العبد قد أسلم وأنه آمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه درس كبير في احترام الودائع والأمانات فهؤلاء أهل خيبر هم الآن ناقضون للعهد ناكثون له محاربون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك لكل مقام مقال فهذا الرجل الخيبري صاحب الغنم محارب لله ورسوله لكن لما كانت غنمه الآن أمانة عندنا فإنه يجب أن نرد الأمانة إلى صاحبها وإن كان عدوا لنا ولذلك جاء عند أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك لا تخن من خانك فهؤلاء خونة لكن مع ذلك يحرم علينا أن نخونهم بل نرد الأمانات إلى أصحابها وليس هذا فقط فقد سمعتم يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرا إلى المدينة وترك عليا خلفه بماذا كلفه؟ بماذا كلف عليا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى بالصادق الأمين كان صناديد الشرك والكفر الذين يعادونه ويكرهونه ويصدونه عن دينه وعن دعوته يأتون بالأمانات والودائع من ذهب وأموال فيودعونها عنده ولما خرج مهاجرا إلى المدينة كان بإمكانه أن يأخذها معه ويذهب بها لكن لا أبدا أمر عليا بأن يرد جميع تلك الأمانات إلى أصحابها كاملة إلى الذين اختلطت عندهم الأوراق وساءت عندهم المفاهيم فصاروا يخبطون خبط عشواء وهذا نتيجة الجهل أيها الشباب لكل مقام مقال فهؤلاء أعداء انظر أهل خيبر لكن مع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم هذا العبد أن يرد الغنم على أصحابه الغنم من الذي هداها إلى سيدها بالله عليكم إنه الله جل جلاله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وعادت الغنم ولم يلبث هذا العبد كثيرا حتى أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا وقد فاضت روحه إلى بارئها فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد ساق هذا العبد إلى خيبر فلقد ساقه إلى خيبر وإني رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين وهو لم يسجد لله سجدة قط الصدق الصدق نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين ما سجد لله سجدة لكن صدق مع الله في موقف فهل صدقت مع ربك يوما؟ مع ربنا نصدق يوم فقط، ونحن منذ متى نصلي ونسجد؟ الله المستعان. وصدق الله إذ يقول: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ولم نصدق. هذا، وإن من الناس من أبلى البلاء الحسن في ذلك اليوم، من الناس من أبلى البلاء الحسن في ذلك اليوم، وظن الناس أن هذا الرجل على خير. فلقد خرج الشيخان من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم خيبر، وكان رجل من أصحابه لا يترك شاذة ولا فاذة إلا اتبعها بسيفه يضربها، حتى قال الناس: ما أجزأ منا واحد مثل ما أجزأ فلان. فلان قدم الشيء الكثير. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. فقام رجل من الصحابة قال: أنا صاحبه أبدا. فجعل كلما أسرع الرجل أسرع معه، وكلما وقف وقف معه. وفي ساحة الوغى جرح هذا الرجل جرحا بليغا، فوضع نصل سيفه أي مقبضه في الأرض، ثم جعل ذبابة سيفه بين ثدييه فتحامل عليه فقتل نفسه. فعاد الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أنك رسول الله. قال: وماذا؟ قال: يا رسول الله، ذاك الرجل الذي لم يترك شاذة ولا فاذة، وقال الناس فيه إنه ما أجزأ منا واحد مثل ما أجزأ فلان، وقد قلت فيه: أما إنه من أهل النار، فقلت: أنا صاحبكم صاحب هذا أبدا. فجعلت كلما جرى جريت، وكلما توقف وقفت، فإنه قد جرح جرحا بليغا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض ثم ذبابه بين ثدييه في صدره فتحامل عليه فقتل نفسه. صدقت؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ولكنه من أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه من أهل الجنة. حقا إن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخاتمة. وهذا فيه درس، أنه ينبغي أن نخشى سوء الختام، وأن لا نغتر بما عليه ظاهر الحال، وأن نخشى من القدر السابق. كان سفيان رضي الله عنه ورحمه أمير المؤمنين في الحديث وعالم مكة، كان يبكي بكاء مريرا، فإذا سئل يقول: أخشى أن أكتب عند الله شقيا. القدر السابق الذي قال الله عز وجل فيه: يؤفك عنه من أفك. القدر السابق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم، لا تغتر بالظاهر. ولذلك أقسم ابن مسعود قائلا كما في الصحيحين: فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، ولا يظلم ربك أحدا. ويأتي بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقولون: يا رسول الله، فلان مات، فلان مات، من أجل أن يصلي عليه. فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس، لماذا لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ وكان لا يتأخر أبدا عن الصلاة عن أحد مات من أصحابه إلا لسبب، إما لدين عليه أو لسبب آخر. قال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس فقالوا: ولما أبيت يا رسول الله؟ قال: إن صاحبكم قد غل في سبيل الله، يعني أنه أخذ من الغنيمة شيئا بدون إذن، وهذا غلول. فبحثوا وفتشوا في رحله فوجدوا خرزا لا يساوي درهمين. ولذلك جاء في بعض الروايات أن رجلا أخذ من الغنيمة شراكا، وهو الخيط الذي يربط به الحذاء، أو شراكين، فقال صلى الله عليه وسلم: شراكان من نار. فالغلول من الغنيمة من كبائر الذنوب، والغلول من الغنيمة أن يأخذ الإنسان شيئا منها دون إذن الأمير. وقد قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولما استبشر بعض الصحابة رضي الله عنهم باستشهاد بعض الغلمان في غزوة من الغزوات، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها وهي غطاء لا يساوي شيئا لتلتهب عليه نارا في قبره، إنه الغلول. لكن يستثنى ماذا من ذلك؟ ما كان طعاما، ما كان طعاما فإنه مستثنى. فلواحد من الجنود أن يظفر بشيء من الطعام ليأكله فليس ذلك من الغلول. والدليل على ذلك في هذه الغزوة ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أصبت يوم خيبر جرابا من شحم، شيء كالوعاء فيه شحم، أقول فظفرت به وقلت: والله والله أصبته اليوم لا يشاركني فيه أحد. يقول فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. وفي لفظ لمسلم أنه قال: ألقي إلينا جراب يوم خيبر فيه شحم وطعام، فظفرت به فالتفت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. قال العلامة ابن القيم: ويؤخذ من هذا الحديث أن أحد الجيش إذا أخذ شيئا من الطعام فإن ذلك لا يعد غلولا من الغنيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله بن مغفل بابتسامه، فإنه ضم هذا الجراب إلى نفسه لكنه ما قال شيئا. تذكر، بل أنا أذكر دائما أن السيرة كلها فقه، ففيها فوائد فقهية كثيرة. إذن لا يعد أخذ شيء من الطعام للتقوي به شيئا من الغلول، لا يسمى ذلك غلولا، وما سوى ذلك فغلول ولو كان خيط حذاء. وهكذا وفق الله جل جلاله وأيد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لفتح خيبر، لا سيما الشطر الأول منها. أما هذا الصلح فإليكم بنوده، الصلح الذي طالب به من أهل الشطر الثاني، أهل الكتيبة الذين فيهم حصن ابن أبي الحقيق زعيم من زعمائهم. فإن ابن أبي الحقيق سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالحه، فقال له: أنزل أصالحك؟ قال: نعم انزل. فنزل يصالح النبي صلى الله عليه وسلم على حقن دماء المتبقي منهم من المقاتلة وغيرهم من الرجال والنساء والذرار، على أن يعطوه كل الأموال، على الصفراء والبيضاء، الذهب والفضة، وعلى الكراع والحلقة، وعلى ما تنتجه الأرض من ثمر وزرع وغير ذلك. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، قبل الصلح، ولكنه قال لهم: فإن ذمة الله وذمة رسوله تبرأ منكم إن كتمتم عني شيئا، لا تكتموا عني شيئا من الأموال، ما في مشكل، أصالحكم ولا نتعرض لكم بشيء. مع أنهم خانوا وغدروا وصدوا وحاربوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صالحه. فهل وفوا بهذا العهد أم نقضوه؟ هل صدقوا أم كذبوا؟ والجواب كما هو معروف أنهم كذبوا كعادتهم ونكثوا ونقضوا العهد. وصدق الله عز وجل إذ قال فيهم: كلما وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فإنهم متخصصون في نقض العهود، فها هم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكتموا عنه نصيبا هائلا من المال، والذي كتمه حيي بن أخطب وهو أحد زعمائهم وزعماء بن النضير، الذي ذهب حينما أجلي بن النضير من ديارهم ونزلوا عند أهل خيبر. فإنه ماذا صنع؟ كتم مسكا فيه ذهب كثير، والمسك قالوا هو جلد الشاة وقيل جلد البقرة، مملوء بالذهب، وقالوا إن قيمته بلغت أكثر من 10,000 دينار ذهبي، شيء كثير. وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعلم ذلك، ولكن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يعلم السر وأخفى، أوحى إلى عبده صلى الله عليه وسلم بذلك، فعلمه عليه صلوات الله وسلامه، فدعا بعض القوم دعا سعية عم حيي بن أخطب فقال له: فما هذا المسك أي الجلد الذي كتمه عمك أو الذي كتمه ابن أخيك حيي بن أخطب؟ فأنكر ذلك وقال: إن هذه الأموال قد أكلتها الحروب. فقال صلى الله عليه وسلم: العهد قريب والمال أكثر من ذلك، العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فأبى أن يعترف، فدفعه إلى الزبير بن العوام ليمسه بعذاب. وفي هذا جواز إيلام الجاسوس وإيلام الذي يكتم الشيء أو المجرم أو من يتخوف من شره من قبل ولي الأمر من أجل أن يعترف، ولكنه ليس تعذيبا كالتعذيب المعاصر الذي يصب على رؤوس بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية، فإن هذا محرم ولا يجوز فعله حتى بالحيوانات، حتى بالحيوان لا يجوز صبه عليهم. والذين يعذبون الناس يعذبهم الله يوم القيامة، بل جاء في حديث صحيح أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. فلما مسوه بعذاب اعترف وأقر وقال: لقد رأيت حيي بن أخطب يطوف في خربة من الخربات. قال: أين هي؟ قالوا: يلا نذهب إليها. فذهبوا إليها، فدخل بعض الصحابة إلى الخربة فوجدوا هذا الجلد مملوءا، فأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن ينقض عهد ابن أبي الحقيق الذي جاء يصالح، لأن هذا يعد نقضا ونقثا للعهد. فأمر صلى الله عليه وسلم بالفتك بابنيه لأنهما قد نقض العهد عقوبة، وفيه كما قال ابن القيم أن أهل الذمة تذهب ذمتهم ويذهب عهدهم إذا لم يوفوا بالشرط أو بالشروط التي دارت بينهم وبين المسلمين. وكان أحدهما هو زوج صفية بنت حيي بن أخطب التي سيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة كما سيأتي. ثم سبى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من نسائهم وذراريهم وجاءوا إليه. واسمع، جاءوا إليه قالوا: يا أبا القاسم، إننا نسألك ألا تخرجنا من هذه الأرض، نحن نعمل لكم فيها مزارعة ولكم الشطر، لكم شطر المحصول كله من تمر وزبيب وثمار وشعير وبر وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ولا لأصحابه غلمان يعملون، فلقد أصابهم الجوع الشديد من قبل، فكفوا هذه المؤونة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقبل ذلك، وترك لهم أرض خيبر على أن يعملوا فيها، ولهم نصف المحصول وللمسلمين النصف الآخر. وفي هذا جواز المزارعة على ما تعارف الناس عليه أو ما اتفق عليه صاحب الأرض والفلاح، هذه تسمى مزارعة، يعني يكون لي أرض وأنت الفلاح فأقول لك تعال ازرعها بالثلث أو بالنصف أو بالربع، هذا لا حرج فيه. وقال ابن القيم إن المزارعة على الصحيح لا يشترط أن يأتي صاحب الأرض بالبذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بالبذر من المدينة، بل بذر كان له، فليس شرطا هذا. وكذلك في هذا دليل على جواز مزارعة حتى الكافر، لا حرج في ذلك. فأهل خيبر كانوا لم يكونوا مسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زارعهم، وهم الذين شرطوا عليه أن يدفعوا إيش؟ نصف المحاصيل، فقبل ذلك. وكان هذا من نعمة الله سبحانه أن الصحابة رضي الله عنهم كفوا المؤونة وكفوا العمل من أجل أن يتفرغوا للدعوة إلى الله ونشر دين الله سبحانه وتعالى، فرزقوا من حيث لم يحتسبوا. وقد وكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن رواحة من أجل أن يخرص ثمار خيبر، يعني أن يقدرها. والخرص، الخرص هو التخمين والتقدير، تقدير الثمر وتخمينه في أمه. يأتي إنسان يقول: هذا النخل فيه كذا وكذا، نعم هذا الزرع أو هذا الحب فيه كذا وكذا، هذا يسمى خرص. فكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه هو الذي تولى ذلك. فلما تولى الخرص كان شديدا عليهم وقد شكوا ذلك، فحاولوا محاولة عجيبة، حاولوا أن يرشوه، أن يدفعوا له رشوة حتى لا يخرص خرصا صحيح. مثلا كان عندهم 500 وسق يعني مثلا 300 صاع أو 1000 صاع، لا يخرص بالأقل، أرادوا أن يرشوه. فقال: يا أعداء الله، والله لقد جئتكم من أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض الناس إلي من عددتكم إخوان القردة والخنازير، ووالله لا يدفعني محبة أحب الناس إلي وبغض أبغض الناس إلي ألا أعدل عليكم. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض. وفي هذا دروس أيها الإخوة، في هذا دروس. فإن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال ذلك بما تلقاه من التربية الصحيحة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لا يقبل الرشوة في الحق أبدا أبدا، فإن الرشوة داء من الأدواء التي أصابت كثيرا من المجتمعات، والتي تخلى فيها كثير من الناس عن آداء ما أسند إليه من وظائف وأعمال. فهو لم يقبل ذلك، شعاره في هذا ما قاله سليمان عليه الصلاة والسلام، قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، وبطانتها وحاشيتها. وقالت لهم: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ولكن أي ملوك؟ ليس نبي الله سليمان، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. فأرادت أن تعطي هدية لسليمان حتى يكف عنها وعن مملكتها، فلم يغتر بهذه الهدية. فلما جاء سليمان، أي جاء هذا الرجل بالهدية، فلما جاء سليمان، وهذا مفعول به مقدم، فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال، تشترونني بالمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. الملك الذي أوتيته خير من هذه الهدية التي أتيتم بها. فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، إلى آخر القصة. لسنا في قصة سليمان، نحن في قصة محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ما قبل هذه الرشوة، وما دفعه حب الرسول صلى الله عليه وسلم وبغضه لهؤلاء أن يحيف أو أن يجور أو أن يظلم أو أن يقبل الرشوة أبدا. إنه تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، التي من بنودها: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني لا تدفع عنكم عداوة قوم على ألا تعدل، العداوة في مقامها والعدل في مقامه. فأبى ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وانظر حينما عاملهم هذه المعاملة، شهدوا له بأنه على الحق، قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. نعم، وقد صدقوا في هذا. فقامت السماوات والأرض بماذا؟ بالحق والعدل. ولذلك قال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: ولا ريب أن عاقبة الظلم وخيمة، وأن عاقبة العدل كريمة. ومما روي أن الله ينصر الدول العادلة وإن كانت كافرة، ويهزم الدول الظالمة وإن كانت مؤمنة. العدل أن يعطى كل ذي حق حقه، حتى لا يسطو الظالم على المظلوم، وحتى لا يأكل القوي الضعيف والشريف الوضيع. نعم، ما قبل ذلك رضي الله عنه، إما هذا وإما هذا. فجعل رضي الله عنه وأرضاه يخرص لهم، ثم يضرب عليهم ما يراه، يقول: هذا هو النصف، ويذهب بالنصف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. وهكذا فتح الله جل جلاله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبر، ودرة الأموال والغنائم الكثيرة منها. نعم، وكما قلت لكم إنه قد سبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها سبيا كثيرا، وكان من بين وكان من بين من وقع في السبي صفية بنت حيي بن أخطب، فلما وقعت في السبي شاء الله أن تكون في قسم دحية الكلبي، ودحية معروف بكثرة الجمال، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صفية بنت حيي بن أخطب بنت سيد قومها قد وقعت في قسم دحية، وذكروا له من جمالها، وهي التي قد قتل أبوها في بني قريظة، نعم مش آخر، وكذلك زوجها، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكرمها وأن يعزيها وأن يعوضها خيرا وأن ينزلها المنزلة اللائقة بها، فذهب إلى دحية الكلبي فعوضه بها ما أراد، ثم ضمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى نفسه وولى بها عائدا إلى المدينة، ولا بها عائدا إلى المدينة. فلما بلغوا سد الصهباء وهو مكان بين خيبر والمدينة وحلت، أي أنها حاضت وطهرت، بنى بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فظن الناس أنه سيتخذها أمة، لكنه عليه الصلاة والسلام أولم لذلك، وكانت وليمته حيسا، وهو عبارة عن تمر وسمن وشيء من الأقط أو شيء من العسل، ولم يكن في وليمتها لحم ولا شيء من ذلك، كما خرج الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جعلها خلفه وأردفها وضع لها ركبته، فوضعت هي رجلها على ركبته من أجل أن تصعد على بعيره صلى الله عليه وسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام ضرب عليها الحجاب، فعلم الناس بعد ذلك أنه تزوجها، وكان قد اعتقها وجعل عتقها صداقها، فإنه جعل عتقها صداقها. وفي هذا كما قال ابن القيم وغيره من الفقهاء أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها، ولا حاجة أن يتلفظ بلفظ النكاح ولا إلى ولي ولا إلى إشهاد، تكون زوجته بالعتق خلاص، لأن الإنسان إذا وطئ الأمة فإن أبناءه يكونون رقيقا. ولذلك قال الإمام أحمد هذا بالنسبة للزواج، إذا تزوج أمة فإنه قد رق نصفه، أما إذا وطئها فإن أولادها يكونون أحرارا، لكنها تعتق بموت سيدها، وهنا أعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها. وهل يشترط علمها بذلك أو رضاؤها؟ كثير من أهل العلم يقولون إنه لا يشترط رضاؤها في أن تعتق، له أن يعتقها وتكون حينئذ زوجة، لأنها إذا كانت زوجة تكون أكرم مما لو كانت أمه، ولذلك لو كان له أكثر من زوجة يجب أن يقسم لها مثل ما يقسم لبقية الزوجات من الليالي بخلاف الأمه. فاعتقها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصارت زوجة له. وفي أثناء الطريق شاء الله عز وجل أن يعثر صلى الله عليه وسلم هو والبعير وامرأته صفية فيسرع معها، فلما عثر بهما المركوب التفت الصحابة فلم ينظروا إليهم، وهذا من أدبهم، فقام صلى الله عليه وسلم يسترها. ولما وصل بها إلى المدينة سمعت جوار نسائه صلى الله عليه وسلم بهذه الصرعة، فخرجوا ينظرون إليها ويشمتن بها هذه الصرعة وهذه السقط، وهذا مما يجري بين النساء. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج بصفية فصارت أما من أمهات المؤمنين، وكما سمعتم أنه بنى بها في طريقه إلى المدينة، وكانت تحمل عليه في بداية الأمر، بل كان أبغض إنسان عندها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كلما ذكر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت أباها وذكرت زوجها، وكانت عروسا جديدة، نعم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكلمها ويقنعها ويقول يا صفية إن أباك قد ألب علي العرب، يعني أنه حرش علي العرب، لأنه كان قد حرش وألب الأحزاب عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وفعل، قالت حتى أذهب الله عز وجل ذلك من نفسي. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يكرمها، ومن أجل أن تكون بينه وبين قومها مصاهرة حتى يخفف حدة العداوة بينه وبينه، وحتى يمتد نسبه صلى الله عليه وسلم ومصاهرته إلى كل القبائل في الجزيرة العربية أيا كان دينهم، فكان هذا لأجل الدعوة إلى الله، ليس كما يقول الأفاكون الكذابون أنه تزوجها شهوة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب شهوة وحاشاه ذلك لكان يتزوج بالنساء الأبكار، فإن الأنصار كما صح في مسلم كان لا تتزوج امرأة من الأنصار أو فتاة من الأنصار حتى يأتي أهل هذه الفتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له هل لك حاجة فيها يا رسول الله وهي بكر. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يتزوج الأيم والأرملة ويعطف على المسكينة، فإذا كان يعجبه الجمال فهو حقه، فهو حقه. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهو حقه. وهذا دليل على الرجولة أم لا؟ هي دليل على الرجولة. أين المشكلة؟ وكان في عيني صفية خضرة فيها شيء من الإخضراء، ليس البؤبؤ بل خضرة في عينيها أي في البياض. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ما هذه الخضرة التي أرى في عينيك؟ فقالت لقد رأيت فيما يرى النائم أن قمرا سقط في حجري. تذكرون هذا حصل لمن؟ لخديجة رضي الله عنها. رأيت فيما يرى النائم في منامه أن القمر سقط في حجري، فأخبرت ذلك زوجي فلطمني على وجهي وقال تريدين أن تتزوجي بملك يثرب، أي ملك المدينة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولم تكن في يوم من الأيام تظن أنها ستكون زوجة لأحد من المؤمنين حتى صارت زوجة لسيد الأولين والآخرين، ودخلت بيت النبوة رضي الله عنها وأرضاها معززة مكرمة. وها هو صلى الله عليه وسلم يعود مع أصحابه إلى المدينة، وكان من هدي الصحابة ومن شأنهم إذا عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنهم يستقبلونه بحفاوة عجيبة، فكان يستقبله الرجال. وكان في الأصل لا يعود عليه الصلاة والسلام من سفر أو غزوة، الناس لا ينتظرونه في البيوت، يخرجون بأنفسهم، فكانوا يخرجون إلى الحرة وهي الأرض التي علتها الحجارة السوداء، والمدينة لها حرتان، فيخرجون ينظرون هل أقبل أم لا صلى الله عليه وسلم. لا يعنفهم أحد على الخروج، يخرجون بمقتضى الحب للرسول عليه الصلاة والسلام، لا يعنفهم أحد ولا يأمرهم أحد بذلك، لا خروج، ما في تزلف ولا نفاق أبدا، وإنما المحبة. فيخرجون إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستقبلونه، وعلى وجوه الرجال الفرح والاستبشار، تتهلل وجوههم فرحا بقدومه صلى الله عليه وسلم سليما. أما الولدان فحدث ولا حرج، كيف يستقبل صلى الله عليه وسلم بالولدان من أجل أن يقبلهم ويعانقهم، فكانت سنة من سننه عليه الصلاة والسلام. وأما النساء فكنا يصعدن على سطوح المنازل ينظرن إليه صلوات ربي وسلامه عليه. أما هذه العودة فإن أهل النفاق فيها امتلأت قلوبهم حقدا وغيظا، وقتل قلوبهم الكمد والحسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصره الله وأيده وفتح عليه، لكنهم كانوا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، كانوا يظهرون شيئا آخر، لكن الله تعالى تولى فضح ما أكنته قلوبهم وسرائرهم، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. واستقر الأمر بخيبر، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك اليوم تعرض إلى محاولة اغتيال وإلى محاولة قتل، نعم، من قبل امرأة يقال لها زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مشكم. ماذا صنعت هذه المرأة؟ وضعت السم في شاة، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الشاة، ودفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنه عليه صلوات الله وسلامه أحس بذلك لأنه ما أساغها، وعلم بأنها وضعت السم، فلقد أخبره الله تعالى فدعاها، دعا بها، قال ما الذي دفعك على أن تفعلي ذلك؟ قالت أردت أن أقتلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليمكنك مني، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فقالوا: يا رسول الله فلا نقتلها؟ قال: لا، دعوها. هذه رواية، رواية أنس في الصحيحين. وجاء في رواية للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما كان بخيبر دعته امرأة إلى أن تأكل من شاة وضعت فيها السم، فجاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكل. وقد أخبر أنس في الحديث الذي سبق قال: فإني كنت أرى ذلك في لهواته صلى الله عليه وسلم. واللهوات جمع لهات، واللهات هي اللحمة التي تنزل في آخر الحلق، هذه اللحمة التي تراها تنزل التي تسمى لهات. أثر السم في لهات الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سودت، فكان لها لون من شدة السم. وفي هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم بذلك، بل جاء في رواية لابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما سمته هذه المرأة زينب بنت الحارث قدمت له شاة يعني مصلية، فجعلت فيها السم، لكنها أكثرت دس السم في الذراع، لأنها كانت تعلم أن أحب قطعة في الشاة ذراعها. ثم قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه بشر بن البراء بن معرور. أما بشر بن البراء بن معرور فجعل يأكل حتى أساغ ذلك، يعني ابتلعه ودخل جوفه، وقيل إنه مات على الفور، وقيل إنه مات بعد حول، أي بعد عام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما وضع ذلك في فمه نطق هذا العظم وقال: إني مسموم، فألقاه، قال: إني مسموم، أنطق الله العظم في فمه صلى الله عليه وسلم، فكانت آية من آيات نبوءته عليه صلوات الله وسلامه. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بنفر من هؤلاء، من هؤلاء الخونة أعداء الرسل وقتلة الأنبياء، فدعاهم وقال: إني سائلكم على شيء، فهل أنتم صادقون فيه؟ قالوا: نصدقك يا أبا القاسم. قال: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت يا أبا القاسم، أبونا فلان، حتى نسبهم كذبوا فيه. قال: فإني سائلكم عن شيء فصادقوني فيه، يعني اصدقوني. قالوا: نصدقك، فإن علمت بأننا نكذب فإنك سوف تعلم أننا إذا كذبنا كما علمت في أبينا. فقال: فمن أهل النار؟ من أهل النار؟ يسألهم صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: ندخلها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. قال: اخسأوا، فوالله لا نخلفكم فيها أبدا، كما قال تعالى في آل عمران: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، بل هذه في البقرة، ها؟ في البقرة: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وفي آل عمران قال: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. قالوا: تمسنا فيها النار قليلا أياما معدودة ثم تخلفوننا، أعوذ بالله، هيهات هيهات. قال: والله كذبتم، لا نخلفكم فيها أبدا. قالوا: صدقت. قال: فأنا سائلكم عن شيء، شوف يتدرج معهم صلى الله عليه وسلم، قال: أنا سائلكم عن شيء، هل تصادقوني فيه؟ قالوا: نصدقك يا أبا القاسم. قال: هل وضعتم لي السم في هذه الشاة؟ قالوا: نعم، ما استطاع أن يكذب هذه المرة، وضعنا لك السم. قال: ولما؟ قالوا: أردنا أن نتأكد إن كنت كذابا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا فسوف لن يضرك. فما ضره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. فهذه محاولة حاولوها باءت بالفشل، ولله الحمد، لأن الله عاصم النبي وحافظه، لأن الله يعصمه ويحفظه، يحفظه، والله يعصمك من الناس. وهذه ليست محاولة أولى، فهم قد قال الله عز وجل فيهم: نعم، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا وحسبوا ألا تكون فتنة الآيات. أما هذه المرأة زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها في الأصل، عفى عنها، يعني أنه أسقط حقه. امرأة مع أنها حاولت قتله، فله أن يقيم عليها الحد أم لا؟ حكم القصاص بلا شك. لكن لما كان الأمر متعلقا بصاحبه بشر بن البراء بن معرور الذي مات قيل في الفور وقيل بعد حول، ماذا صنع؟ سلمها إلى أولياء هذا الصحابي فحكموا عليها بالقصاص. فقد قال أهل الفقهاء هنا إن من قتل بالسم فإنه ينفذ فيه حكم القصاص حتى من قتل بالسم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وكذلك حتى ولو تأخر موت هذا المقتول ليس شرطا أن يموت في الحين. نعم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عفى عنها، لكن أيها الإخوة حينما مرض عليه صلوات الله وسلامه الحديث في البخاري وكان يتألم قال يا عائشة والله إني لأجد ألم الطعام الذي أكلته في خيبر، أثر فيه السم حتى مات صلى الله عليه وسلم، دست السم في هذه الذراع كثيرا مع أنه ما ابتلع وما أساء بل لفظه كما علمتم، لكنه كان والعياذ بالله قويا كما قال أنس، فكنت أعرف ذلك في لهواته أي في هذه اللحمة التي أخبرتكم آنفا عنها. هكذا حاولوا قتله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غنائم خيبر، فلقد كانت غنائم كثيرة ونال من الغنائم أقوام، فإنه لم يمنع النساء في المدينة من هذه الغنائم من أن يقسم لهم أيضا، وقد قسمها، أعطى للفارس 3 أسهم وللراجل الذي على رجليه سهما واحدة، وكذلك حتى أن العبيد والموالي نالوا من هذه الغنيمة. نعم. وجاء أبان بن سعيد بن العاص يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنيمة، والحديث في البخاري، وعند النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، فقال يا رسول الله لا تقسم له لأنه لم يشهده هو أصحابه. نعم. وأبو هريرة يعني أسلم الآن حديثا، فقال يا وبر سقط من رأس ظأن، ها يا وبر سقط من رأس ظأن، هذه كلمة تقولها العرب من أجل التحقير، الوبر معروف الوبر يسقط من رأس الظأن يعني من رأس إيش الخروف، فهذه كلمة يقولها الإنسان ليحقر شأن من أمامه، يا وبر سقط من رأس ظأن بهذا تتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم لأبان بن سعيد اجلس، فلم يقسم له شيئا، وإنما قال أبو هريرة رضي الله عنه بناء على ما غلب على ظنه، لأنه من أجل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل ما شارك في هذه الغزوة. وكذلك قال أبان بن سعيد ذلك وقد أقره عليه صلوات الله وسلامه، لأنها كلمة جرت العادة بقولها بأن يقولوها. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خيبر أخا بني عدي وهو رجل من الأنصار، وهو سواد بن غزية كما ذكر بعض أهل العلم، وقد ذكر ذلك في فتح الباري، جعل أميرا على خيبر وقسم الغنائم على أصحابه، وكثرت الأموال وفاضت حتى قالت عائشة رضي الله عنها بعد غزوة خيبر، والحديث في البخاري، الآن نشبع من التمر، ما قد من اللحم، من التمر. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على شظف العيش وعلى قلة الأموال وقلة الأطعمة التي كانت في بيوت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الآن نشبع من التمر. وقال ابن عمر والله ما شبعنا من التمر إلا بعد غزوة خيبر. الله أكبر، 7 سنوات في المدينة، 13 سنة في مكة، كم من سنة هذه؟ 20 سنة ما عرفوا الشبع، وبذلوا ما بذلوا وقدموا ما قدموا لدين الله سبحانه وتعالى، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وجعل صلى الله عليه وسلم يأخذ من هذه المحاصيل التي تأتيه من خيبر يدخر المؤونة لزوجاته، فكان يدخر لكل واحدة 80 وسقا، وسقا من تمر و20 من شعير، وفي هذا جواز التعويل كما يقول العام عندنا العولة مثلا، هذا لا بأس به ولا يعد يعني تشبثا بالدنيا ولا إيثارا لها على الآخرة، فيجوز أن يتخذ الإنسان في بيته يجعل له كما يقال عولة من الدقيق أو كذا، لأن هذا كله من باب الأخذ بالأسباب حتى يستريح الإنسان على أهله، فإنه كفى نعم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يعول. فكان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لأهله وزوجاته رضي الله عنهن. كذلك ظلت هذه الأرض، ظل أهل خيبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى التحق بالرفيق الأعلى، ظلوا فيها وتركهم فيها يعملون مشاطرة يعطون شطر المحصول إلى المسلمين وأخذنهم الشطر وأقر على البقاء فيها. وكذلك لما توفي صلى الله عليه وسلم إلى أن إلى خلافة أبي بكر الصديق فإنه أقرهم أيضا على ذلك، لكن في خلافة عمر نقضوا العهد من جديد، فإنهم غشوا وألقوا بعبد الله بن عمر من سطح بيت حتى فدعوا يديه، كسروا يديه، فأمر عمر رضي الله عنه بإجلائه. فانظر إذا أحسنوا الجوار أحسن النبي صلى الله عليه وسلم جواره، وإذا نقضوا عوقبوا. نعم، حتى جاءوا إلى عمر رضي الله عنه يقولون له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرنا على البقاء، فقال لقد سقط قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيكم، نعم، إن أحدكم ترقص به راحلته على تخوم الشام يوما ثم يوما ثم يوم، يعني كأنه إيش في عهده ثم عهد أبي بكر ثم إيش عهد عمر، يعني أن مكانكم الآن لم يعد بخيبر بسبب نقضكم لهذه العهود. واستراح الصحابة رضي الله عنهم وكفوا المؤونة بسبب ما كان يدر عليهم من هذه الثمار ومن هذه المحاصيل من أجل التفرق كما قلت لكم للدعوة وإعلاء راية لا إله إلا الله. وللحديث بقية، ولهذه الغزوة أيضا أمور سوف نذكرها، ولعل آخر شيء نختم به ما ذكره ابن القيم من الفوائد الفقهية هنا. أولا وحتى لا ننسى، جواز قبول الهدية من الكافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وقبل لحم الشاة من هذه المرأة وكانت كافرة فقبل هديتها، فيجوز أن تقبل الهدية من غير المسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أهدى له المقوقص عظيم إيش عظيم القبط بمصر، أهدى له بغلة وهي دلدل، نعم، فقبلها. وكذلك أهدى له مارية وسيرين التي وهبها صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت، فهذا يؤخذ منه جواز قبول الهدية. فإذا وكذلك فيه فائدة أنه يجوز أكل طعام من يتعامل بالمحرم، من اختلط ماله حرام بحلال يجوز أن تأكل من عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري دعاه رجل يهودي إلى إهالة سنقة وإلى خبز شعير، والإهالة سنقة شيء من الشحم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وأكل من طعامه، فأجاب دعوته مع أن هؤلاء قال الله فيهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، ولكن مع ذلك أكل صلى الله عليه وسلم من طعامهم. وها هو مرة أخرى يجيب الدعوة ويأكل من طعامهم مع أنهم قد يتعاملون بماذا؟ بالربا. وفرق بين من كان ماله كله حرام، فرق بين إنسان ماله كله محرم وبين من اختلط ماله حرام بحلال. فإذا كان ماله كله حرام فالعلماء مختلفون على أكثر من أربعة أقوال. فقول ابن مسعود وسلمان الفارسي رضي الله عنهما أنه يجوز الأكل من ماله، ويسمي العلماء هذه المسألة بمسألة تحول الجهة، تحول الجهة. حتى سئل ابن مسعود وسلمان عن رجل يتعامل بالربا فقط هل يجوز أي يأكل الإنسان من هذه الأموال الربوية، فأفتي بالجواز وقالوا إنها تتحول الجهة. وبعض أهل العلم كالإمام أحمد وجماعة قالوا إنه لا يأكل إذا كان هذا المال محرم بعينه ولم يكن مختلطا بحلال، ها لا يأكل، الأولى أن لا يأكل، خاصة إذا كان قدوة في الناس، الناس إذا رأوك وأنت قدوة فيهم إيش يقولون، ها انظر الشيخ، انظر الداعية، انظر طالب العلم، انظر العالم كيف يأكل من هذا، يعني أنه كأنه مباح، فمن أجل الزجر لا يأكل. نعم، ففرق بين من كان ماله محرما وهو مال محرم خالص ما فيه شيء مباح معه، وبين من ماله اختلط إيش حلاله بحرامه. وتحول الجهة مأخوذة أيضا من قصة بريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يوما على عائشة وجد البرمة يعني القدر يغلي، فرفع غطاءها فقال ما هذا، فوجد اللحم فقال ما هذا، قالت عائشة رضي الله عنها لحم تصدق به على بريرة، تصدق به على بريرة. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا تحل له الصدقة، فقال قربيه فقد بلغ محله فإنه لها صدقة ولنا هدية، فإنه إيش لها صدقة ولنا هدية. فقال بعض أهل العلم من كان مثلا تحت أبيه وأبوه يتعامل في المحرمات فالابن يجوز أن يأكل من مال أبيه لأنه يبلغ محله وتتحول جهته. كل هذه الاستنباطات يأخذها أهل العلم من هذه الأحاديث. فقلت إذن جواز قبول الهدية، هدية غير المسلم، وكذلك الأكل من طعامه. وطبعا كانوا يذكرون اسم الله على ذبائحهم، وقد أباح الله تعالى ذبائح أهل الكتاب كما قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فإذا ذكروا اسم الله ونهروا الدم جاز الأكل ولا حرج. كذلك نال ذو القربى يومها من غنائم خيبر وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب عملا بقوله سبحانه وتعالى واعلموا أنما غلمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا الآيات. الحديث قلت إنه له بقية، ولا تزال بعض الأحداث المتعلقة بغزوة خيبر، فإن بعض الصحابة سوف يلحقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد قدموا من الحبشة في هذا العام بعد هذا الفتح العظيم، منهم جعفر بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري، وقد هاجروا الهجرتين، وسوف يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة عظيمة. وهناك أمور أيضا متعلقة بهذه الغزوة نذكرها إن شاء الله عز وجل في المحاضرة المقبلة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأنه كما من علينا في هذه الساعة التي عشنا فيها بأرواحنا وقلوبنا مع حبيبنا المصطفى ألا يحرمنا لقياه يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا لقاء نبيك، اللهم لا تحرمنا النظر إليه، اللهم لا تحرمنا جواره في جنات النعيم. اللهم إنا نشهدك أننا نحبه، اللهم إنا نتوسل إليك بالإيمان به وبحبه ألا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلا. اللهم إنا نعترف لك كما اعترف أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إني أحب أن أرافق النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل بعملها. ونحن كذلك لن نعمل ولم نعمل، لم نعمل ولن نعمل بأعمالهم، ولكننا نحبهم والمرء مع من أحب. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا كما أصلح أحوالهم، وأن يجمعنا بهم في جنته ودار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا وإمامنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه.